ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 39، الحجة الغائية، the teleological argument. I'd like to tell you the story of the eyes that changed this world. When I saw you, I had the feeling like we are connected from past lives. I'm a scientist. I don't believe in that. What do you believe in? Every person on this planet has their own unique pair of eyes. Maybe the eye really is some kind of window to the soul. There is no proof that there is some magical spirit living above us. Why are you working so hard to disprove God? تخيل إنك عالم بيولوجيا جزئية، مهتم بدراسة العين وتطورها. ركزت دراستك على العين لأنها عادة ما بتستخدم كمثال من المتدينين من أنصار فكرة التصميم الذكي لإثبات إن مش كل الظواهر الطبيعية يمكن تفسيرها عن طريق نظرية التطور الداروينية، لأن مراحل تطور العين ما زالت غامضة في الدوائر العلمية. قررت إنك تنهي الخلاف تماما وتظهر مراحل تطور العين وتقضي على فكرة وجود مصمم ذكي بالمرة. في حفلة الهالوين التنكرية بتقابل صوفي، بنت عجيبة الأطوار، بتتأمل عينيها السحرة قبل ما تطلب منها إنك تصور عينيها. بتلقط صور لعينيها، بتحس بانجذاب وفضول غامض ناحيتها. بجنون الحفلة هتبدأوا علاقة جسدية، لكنك هتصرح لها بخوفك إنها تندم بكرة الصبح. هتنزعج وتجري من المبنى وانت بتلحقها، لكنها هتختفي في سيارة أجرة قبل ما تلحقها. بصباح اليوم التاني في معمل الأبحاث بتقابل زميلك وصديقك في المعمل وكارين مساعدتك الجديدة اللي انضمت لفريق العمل. بتشرح لها إنك بتحاول تبحث إن كان من الممكن خلق طفرات وراثية في فئران التجارب اللي عندها عمى ألوان يمكنها إنها تشوف الألوان مرة تانية. وإنتوا بتجروا أحد التجارب هتبدأ تلاحظ حركة عين الفار المعدل في المعمل، بتلاحظ حركة بعض الألوان اللي هيديك أمل في بداية خيط. هتشرح لكارين إن لو قدرتوا ترصدوا كل الطفرات الجينية اللي حدثت في كل الكائنات المختلفة من أبسط تركيب للعين حتى العين البشرية، وقتها بس تقدر تظهر مراحل تطور العين بالكامل وتقضي تماما على فكرة التصميم الذكي للأبد. This is a rough estimation, but let's just say that the human eye has 12 working parts, right? Simplest eye having one. So if we can fill in the gaps, the evolutionary gaps, using single mutations, we can map out the most logical progression of the most basic eye to the most complex, fully formed human eye. I don't understand why I take the time. We know that it evolved. It's an assumption. It's not a fact. كارين هتقترح انكم بدل ما تبداوا من ابسط شكل للعين، الافضل انكم تبداوا من نقطه الصفر، الكائنات اللي ما عندهاش القدره على الرؤيه بالمره لكنها بتمتلك الجين الاساسي لعمليه الرؤيه، وتحاولوا اعاده عمليه تطور العين عكسيا من البدايه. هتقول لها ان الفكره خطرت ببالك قبل كده، المشكله ان مفيش كائن اعمى بالطبيعه عنده الجين الأساسي للرؤية. هتقول لك هل يا ترى تم حصر الكائنات دي كلها والبحث عن الجين؟ هتقول لها ما تعتقدش إن ده حصل. بالليل في شقتك أنت وزميلك في المعمل وجارك في الشقة بتحكي له عن صوفيا وإزاي ظهرت واختفت في لحظة خاطفة قبل ما تلحق تستوعبها. لكنها تركت فراغ كبير جواه. في صدفة عجيبة وانت في قلب المدينة هتشوف عينين صوفيا على لوحة إعلانات كبيرة في وسط المدينة. هتبحث عن الشركة والصورة المستخدمة، هتوصل لبعض المعلومات عن صوفيا، الحي اللي هي ساكنة فيه. في طريقك للحي بتقابل صوفيا في المترو، عينيكوا بتتلاقى، بتبتسم، بتروح تقعد جنبها، من غير كلام هتديك حبة نعناع في ايديك وتتجه ناحية الباب، بتنزل وراها من المترو، بتقف بتبصوا لبعض في عمق قبل ما تغرقوا في قبلة طويلة غامرة. في مقهى صوفيا المفضل قاعدين بتتكلموا، بتحكي لك انها اتولدت في الارجنتين وعاشت فترة في فرنسا مع جدتها قبل ما تنتقل للحياة هنا. هتحكي لها عن شغلك وهدف البحث العلمي بتاعك، هتسألك انت ليه عاوز تنفي وجود الله، هتتعجب وترد مفيش اثبات لوجود الله علشان انفيه. What do you believe in? I'm a scientist. I believe in data. A scientist? Mm-hmm. What kind of scientist? Molecular biology. I'm most fascinated with the eye. The eye? The eyes? The eyes. Why the eye? The eye is the one sticking point that religious people use to discredit evolution. They use it as proof of an intelligent designer. Intelligent designer? God. I'm looking to end the debate once and for all with clear, clean facts, data points of every stage of evolution. Why are you working so hard to disprove God? Disprove? Who proved that God was there in the first place? هتبدأوا علاقة، السعادة بتغمر وجودكم بالرغم من تعارض عقلانيتك المستمرة مع روحانيتها. في الحين اللي كارين بدأت رحلة بحث شاقة عن كائن حي أعمى بالطبيعة لكنه بيمتلك جين الرؤية الأساسي، في جدال مع صوفيا عن الروحانية ووجود عالم آخر غير مادي، صوفيا هتقولك انت عايش في الأوضة دي، الواقع بتاعك، في سرير، كتب، مكتب، كرسي، منطق، لكن في الأوضة دي في كمان باب، باب للجانب الآخر، ضوء بيدخل من الباب، الباب موارب لكنه مازال مفتوح. بتحاول تقفل الباب لأنك خايف، لكنك مش هتفضل خايف للأبد. هتسألها وإيه اللي ورا الباب اللي أنا خايف منه؟ هتقولك لازم تدخل من الباب وساعتها بس هتعرف اللي أنا أقصده. هتقرر إنك تنتقل للسكن مع صوفيا. في بيتها بتشوف صورة لطاووس بديع، بتقولك إن ألوانه تعبير عن روح عذبة، بترد إن ألوانه تعبير عن تفاعل الضوء مع جزيئات كيميائية. الحياة بتستمر، في لحظة سعادة جنونية بتقرروا تتجوزوا. كارين بتتصل بيك وتقولك إنها لقت فصيلة من الدود عمية لكنها بتمتلك الجين الأساسي للرؤية. تغمرك السعادة، بتاخد صوفيا وتروح المعمل. كارين بتوريك الدودة اللي هتكون بداية الطريق لفك شفرات تطور العين. صوفيا بتتأمل عشرات فصائل الدود في الوعاء قبل ما تقولك لما بتسيبني بتيجي هنا عشان تقتل الدود. هتتضايق وتقول لها احنا بنعدل الدود، بنحاول نديله حاسة الرؤية. هتسألك الدود عنده كم حاسة، هترد 2، الحس والشم. هتقول اذا ما عندهمش اي قدرة على ادراك الضوء، فكرة الضوء نفسها بالنسبة لهم ملهاش معنى، لكن احنا البشر عندنا حاسة الرؤية فمدركين لفكرة الضوء. هتكمل اذا يا دكتور عين مش جايز في نوع من البشر نادر طور حاسة جديدة، حاسة روحية يقدر يشوف بيها عالم من الضوء غير مدرك بالنسبة لك زي الدودة. Perhaps some humans, rare humans, have mutated to have another sense, a spirit sense, and can perceive a world that is right on top of us, everywhere, just like the light on these worms. So you're a mutant. Mm-hmm. And I'm not the only one. بتنغمروا في قبلة طويلة ما بين قارورات الغاز والسوائل في المعمل، لكن صوفيا بالخطأ هتوقع قارورة غاز فورمالدهايد على عينيك. مش قادر تشوف، هتطلب منها تكلم كارين بسرعة علشان تيجي تنقذك. اللي هتوصل المعمل فعلا وتساعدك، لكن رؤيتك ما زالت مش واضحة. في طريقك للبيت انت وصوفيا المصعد هيعطل ما بين دورين، هيحتد الجدال ما بينك انت وصوفيا. هتقول لها انت عارفة انك عايشة في عالم خيالي كبير، كذبة ضخمة، وانت اخترتي انك تصدقيها زي اي طفلة صغيرة. المصعد بيهتز بعنف، صوفيا بتصرخ بهستيريا من الخوف. هتدفع باب المصعد وتفتحه وتحاول تقنع صوفيا انها تطلع الاول، لكنها هتصر انك تسبقها الاول. هتتسلق من باب المصعد وتحاول تسحب صوفيا بعد ما تطلع، لكن فجأة المصعد بيتحرك مرة تانية. في لحظة قاتمة بتسحب صوفيا قبل ما المصعد يرتد بسرعة، للحظات بتلهثوا أنفاسكم من الخضة وانتوا بتضحكوا قبل ما تجري رعشة باردة في أوصالك وانت بتتحسس بركة من الدم. بتنادي على صوفيا اللي ما بين إيديك مبتسمة في سلام، لكن بلا إجابة. صرخاتك بتتبدد في الظلام والعدم. بتمر أسابيع مظلمة بعد موت صوفيا، بتسيب معملك، بتزور كل الأماكن اللي جمعتكو، بتفقد الرغبة في الحياة. كارين بتزورك وتوريك نتيجة الأبحاث على الدودة بدأت تظهر، وبتدرك بصيص من الضوء. بتهنيها لكنها بتقولك لازم ترجع المعمل، وإلا البحث بتاعكو حيموت بدونك. بتبكي بين إيديها في ضعف. مرت 7 سنين أكملتوا أبحاثكو وتجوزت كارين اللي على وشك وضع مولودكو الأول، لكن صوفيا ما زالت ملكة لكيانك. بعد الولادة لما بتضعوا بصمة عين المولود في أرشيف بنك العيون، بيظهر اسم رجل مسن في ولاية مجاورة. بتعتقدوا انه خطأ في البرنامج، باحثة من المستشفى هتتصل بيكو تطلب منكو انها تجري مجموعة من الأبحاث على الطفل. هتكتشف ان الباحثة بتحاول تفك لغز ظهور قزحية عين متكررة ما بين أفراد في قاعدة بيانات العين، الأمر اللي بيعد مستحيل علميا. ابنك واحد من الحالات دي، وبيشترك في قزحيته مع رجل عجوز مات من 10 شهور بالظبط قبل ما ابنك يتولد. لما بتعرضوا صور على الطفل من ماضي الرجل العجوز، بتكتشفوا انه بيتأثر بيها وكأن في صلة ما بينه وبين الرجل ده. الفكرة هتسيطر على عقلك، هتبدأ تبحث في قاعدة البيانات على تشابه ما بين قزحيات الناس اللي تعرفهم وأفراد أخرى، لحد ما هتجد بالصدفة تطابق مع قزحية صوفيا لطفلة صغيرة في الهند. بتسافر للهند، وهناك لما هتشوف الطفلة وقزحيتها المتطابقة مع صوفيا بتغمرك السعادة. هتبدأ في إجراء مجموعة من الأبحاث على الطفلة، بتعرض عليها صور من ماضي صوفيا بجانب مجموعة أخرى من الصور العشوائية علشان تشوف إن كان في اتصال في الذاكرة بين الطفلة وصوفيا. صور للنعناع اللي كانت بتحبه، الطاووس، جدتها، وحتى صورة لصوفيا نفسها. النتائج كانت 44% نسبة نجاح. هتحبط وتقول لكارين إن دي نسبة طفيفة فوق احتمال العشوائية، وإنك حاسس إنك أحمق في تكوين اعتقاد مجنون زي ده. لما بتغادر المبنى انت والطفلة الصغيرة، اول لما باب المصعد بيفتح قدامها بتصرخ في جنون وهي بتحضنك في خوف. بتنهار وانت بتبكي بعد ما تأكدت انك عبرت الباب لعالم خفي غير مرئي، عالم الضوء. الظواهر الطبيعية في الكون بديعة التركيب، التكوين والوظيفة، الأمر اللي بيدفع كتير من البشر للاعتقاد في وجود عقل مدبر مخطط ومصمم وراء الظواهر الطبيعية دي. العقل ده سابق على الطبيعة نفسها، عقل ما وراء الطبيعة. العقول ذات الطبيعة الفلسفية عبر التاريخ القديم والحديث عملت بجهد على تشكيل الفكرة البديهية دي في صورة رسمية منطقية دقيقة. الجدليات والحجج الناتجة عن الجهود دي في صورها النمطية المختلفة اللي بتركز على فكرة النية، الغرض والتصميم، عادة ما بتصنف على إنها حجج غائية teleological arguments، أو في كتير من الأحيان بيطلق عليها الحجج من التصميم arguments from design. وعلى الرغم من إن النمط ده من الحجج جذب العديد من المدافعين فكريا عنه عبر العصور، إلا أنه بنفس الدرجة جذب العديد من النقاد من مختلف الحقب الزمنية. كل من المدافعين والناقدين انتموا لنظم معرفية مختلفة من الفلاسفة، العلماء واللاهوتيين. في مناقشتنا هنتعرض لعدة صور مختلفة من الحجة الغائية والانتقادات المطروحة عليها. من الطبيعي أننا كبشر نجد أن فكرة العشوائية والأحداث الغير مخططة تكون قادرة على إنتاج نظام بديع، متقن، منضبط، ذو هدف، فكرة بتتعارض مع البديهة. أو زي ما ديفيد هيوم عبر عن الفكرة دي في عمله المهم حوارات بخصوص الدين الطبيعي Dialogues Concerning Natural Religion اللي نشر سنة 1779، وقال صورة العقل بتنعكس علينا من كائنات لا حصر لها في الطبيعة، و وكتير من الناس بيجدوا نفسهم مقتنعين ان مفيش وجود لتفسير للظاهرة بدون الاعتراف بوجود تصميم ذكاء وغرض في الطبيعة. الحجة الكونية cosmological argument بدأت بحقيقة ان الكون مليء بكائنات مشروطة الوجود contingent، وانتهت بنتيجة ضرورة وجود كائن غير مشروط non-contingent، ضروري necessary، الوجود خالق مسبب لوجود كل الكائنات المشروطة الأخرى. الحجج الغائية teleological arguments أو الحجج من التصميم على الجانب الآخر مختلفة في نظمها عن الحجج الكونية، بتبدأ بفرضية وجود خواص معينة في الكون وبتنتهي بنتيجة وجود مصمم أول grand designer للكون، مصمم ذو خواص عقلية محددة زي الغاية intention، المعرفة knowledge، والغرض purpose، خواص كلها ضرورية لتصميم أي شيء. نقطة البداية في الحجج الغائية عادة بتبدأ بالتركيز على تقفي آثار العقل في طبيعة الأشياء، في التصرفات، العمليات والمسارات، ببساطة البحث عن نظام أو نمط من نوع ما. بشكل عام الحجج من التصميم غير مشكلة لما الأمر بيتعلق بكائنات من الواضح والجلي إن من المستحيل إن الطبيعة تنتجها، زي مثلا كل أدوات البشر، الساعة، التليفون إلى آخره، أو لو كانت الجهة المصممة العاقلة نفسها طبيعية زي البشر، مثلا تتبع آثار حضارات قديمة. النوع ده من الاستنتاج العقلي للأشياء الطبيعية اللي لها مصمم من داخل الطبيعة كانت الوقود اللي عادة بيدفع جدليات حول كائنات أخرى في الطبيعة أكثر إشكالا، لأن العميل العاقل المصمم لها بيفترض إنه خارج إطار الطبيعة. تاريخ الحجة الغائية. الحجة الغائية بترجع جذورها لمهد الحضارة البشرية. الغاية الكونية أو العقل الكوني فكرة قديمة جدا، من الممكن رصدها في الهند عند فلسفة مدرسة النيايا الهندوسية اللي فلسفتها جدلوا على وجود الله بناء على النظام في الكون، نظام قرنوه بالنظام الموجود في جسم الإنسان مثلا. أما في الغرب الحجة من الممكن تقفي أثرها عند عدد كبير من فلسفة حقبة ما قبل سقراط، من أمثال أناكسيغوروس أو هيرمونيموس اللي اقترحوا أن النظام الفريد الواضح في الطبيعة دليل قوي على أن هناك عقل مدرك مخطط مثيل للعقل البشري وراء النظام ده. أفلاطون في تياموس تايميوس أحد محاوراته اللي بيعتقد أنها كتبت سنة 370 قبل الميلاد رسم صورة لحوار دار بينه وبين سقراط وشخص ثالث بيدعى تياموس اللي بيقدم صورة لطبيعة الكون، سببه وطبيعة الكائن اللي سبب وجود الكون. في الحقيقة الفلاسفة اختلفوا إن كان أفلاطون بيحاول يطرح نظرية لفكرة المصمم أو الحجة الغائية من خلال الحوار التخيلي ده ولا لا، وبعض الفلاسفة ذهبوا لوصف الحوار على إنه مانيفستو أنصار نظرية الخلق، وأضافوا أن نظرية أفلاطون الغائية مبنية على تحليله للنظام والتركيب الراجح في الكون اللي طرحه في عمله الخالد الجمهورية The Republic. لكن الفلاسفة بشكل عام بيتفقوا على أن النظرية ما بتقترحش فكرة الخلق من عدم Creation ex nihilo، لكن كائن كامل أبدي عاقل قادر خلق نظام من فوضى كونية وجودية أبدية. أرسطو تلميذ أفلاطون أكمل على نفس نهج سقراط، وانتقد علماء الطبيعة في وقته من أمثال ديموكريتوس اللي اعتقد أن من الممكن تفسير كل شيء في الكون من خلال المادة، الصدفة والحركة، زي ما معظم العلماء بيعتقدوا في الوقت الحاضر. في الحقيقة أرسطو طاليس كان مؤثر جدا في حركة فلسفة الخلق الحديثة، لكن فكرته عن الخلق كانت مختلفة بعض الشيء لأنه ما اعتقدش أن في تدخل من الخالق في الطبيعة. ببساطة عند أرسطوطاليس غاية الكون الوجود والسماء هي السعي المشترك نحو حقيقة الله. أرسطوطاليس اعتقد أن علم الأحياء بيولوجي مثال واضح على فشل العلم الطبيعي في إدراك الحقيقة كاملة وإغفال معلومات عن طبيعة حياة الموجودات. على سبيل المثال الطيور لها أجنحة لغاية الطيران، وبالتالي التفسير الكامل لسر الأجنحة غائي وهو غاية الطيران. في الواقع اتروحت إن الكائنات اتغيرت نتيجة الصدفة علشان تقدر تواكب البيئة المحيطة أو فكرة البقاء للأصلح survival of the fittest، الشبيهة لفردية الانتقاء الطبيعي Natural Selection المعاصرة كانت موجودة في زمن أرسطوطاليس ورفضها لأنها بتغفل غاية وجود الكائنات. وبالرغم من أنه قبل فكرة أن من الجائز أن صورة جديدة من الحياة من الممكن أنها تظهر نتيجة الصدفة، إلا أنه اختلف مع اللي أرجعه صور الحياة بأكملها للصدفة البحتة. لكن في الحقيقة فلسفة الرواقية ستويكس في الحقبة الرومانية بيرجع ليهم الفضل في تطوير الحجة المعروفة اليوم بالحجة من التصميم The Argument from Design. الكاتب والفيلسوف الروماني الشهير شيشرون سيسرو طرح أول صورة معروفة من جدلية صانع الساعة Watchmaker Analogy في الجزء الثاني من كتابه الخالد عن طبيعة الآلهة On the Nature of Gods. جادل إننا لما بنستخدم ساعة رملية لمعرفة الوقت وندرك إنها وصلت إلينا عن طريق صانع، إزاي إذن من الممكن إننا نتصور إن الكون كله من الممكن إنه يكون بدون صانع عاقل؟ الحجة اللي استخدمها من بعده بألفيتين الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام بيلي. أما في العصور الوسطى ميديفلز مفكري وراهبي المسيحية المتأخرين استخدموا نفس الحجة. على سبيل المثال الراهب المسيحي الروماني ماركوس مينيكوس فليكس في أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الميلادي جادل على وجود الله باستخدام حجة البيت المرتب Ordered House. لو إنك دخلت بيت ولقيته مرتب وكل شيء في نظام ومكان محدد، بالتأكيد هتفترض إن رب المنزل هو اللي وراء النظام ده. بنفس الصورة الكون هو بيت البشرية الكبير ورب المنزل هو الله. والقديس أوغسطينيوس أوغسطين أوف هيبو في مدينة الله The City of God طرح فكرة أن النظام المحكم في الكون دليل واضح على وجود إله عاقل مصمم. أما الفلسفة الإسلامية زي ما تكلمنا في حلقات سابقة قبل كده لعبت دور جوهري في تطوير الفلسفة الوجودية وخصوصا المسائل المتعلقة بالأمر الإلهي في العصور الوسطى، وكان لها عظيم الأثر على كل من مفكري المسيحية واليهودية المعاصرين والتابعين. والحجة الغائية نالت قسط وافر من الاهتمام بالتبعية، وتم تطوير عدة صور من الحجة على إيد مفكري وفلسفة الإسلام بدءا بالمتكلمين في القرن التاسع الميلادي. المعلم الثاني الفارابي رفض الحجة وجادل إن الكون فاض عن الله، الموقف اللي بينتمي لمدرسة الفيض الإلهي Emanationism. لكن الله مش كالصانع بيدير الكون طوال الوقت، لكن الكون في حالة نظام طبيعي من لحظة الخلق الأولى، الأمر اللي اتفق عليه ابن سينا أفاسينا وطرح الحجة الكونية Cosmological Argument اللي ناقشناها في الحلقة اللي فاتت على وجود الله. لكن قاضي قرطبة الفيلسوف الأندلسي ابن رشد أفاريوس وحجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي قبلوا الحجة ضمن بعض المسائل القليلة اللي اتفقوا عليها. ابن رشد أطلق على الحجة دليل العناية Argument from Providence. الغزالي وابن رشد اتفقوا على الحجة ببساطة لأنها جزء من السرد القرآني. في الحقيقة في خلاف ما بين دارسي الفلسفة الإسلامية إلى الآن إن كان ابن رشد أخذ نفس موقف ابن سينا والفارابي من الحجة واعتقد في فيض الكون عن الله، أم إن الله حرفيا صنع الكون وبيديره كصانع الساعة. أما في الفلسفة اليهودية الحجة بتظهر على إيد موسى ابن ميمون Maimonides اللي استخدم بعض نصوص التوراة فيها الله بيشير لصنعته في الكون وبعض تعليقات المدراش Midrash اللي فيها تصوير لله كالمالك والكون كالبيت المملوك لله. في عصور النهضة الأوروبية الرياضي الفيزيائي وعالم الفلك الإنجليزي إسحاق نيوتن آيزاك نيوتن كتب في ملحقات الطبعة الثانية من عمله الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية برينسيبيا اللي نشره سنة 1713 وبيعد واحد من أهم الأعمال في تاريخ العلم الإنساني واللي طرح فيه قوانين نيوتن للحركة قانون الجاذبية وأسس قواعد الرياضيات الكلاسيكية. إن النظام الأبدع للشمس الكواكب والمجرات من غير الممكن إنه يكون ظهر بدون كائن كامل القدرة والذكاء. الرؤية اللي أطلق عليها الله يعرف من خلال أعماله God is known from his work، واللي روج لها في عصره أصدقائه وتلامذته الفيلسوف عالم الطبيعة والرياضي الألماني غوتفريد لايبنيتز. اختلف مع رؤية نيوتن إن الله بيتدخل طوال الوقت في الكون لضبط نظام، وجادل في المناظرة الشهيرة اللي دارت بينه وبين الفيلسوف الإنجليزي ساميول كلارك الداعم لنيوتن عبر الخطابات ما بين عامي 1715 و1716 إن الكون صنع على صورة النظام ومش محتاج تدخل دائم من الله. الجذور الدينية Scriptural Roots. كل النصوص الدينية في الديانات الكبرى بتحتوي على نصوص بتقترح فكرة إن في دليل على التصميم الإلهي في الكون. في العهد القديم Old Testament النص التوراتي في مزامير 19:1 بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وفي العهد الجديد النص الإنجيلي رومية 1:19-21 لأن ما يعرف عن الله ظاهر فيهم لأن الله أظهره لهم لأن أموره غير المنظورة أي قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة في المخلوقات فلذلك هم بلا عذر. فمع أنهم عرفوا الله فإنهم لم يمجدوه كإله ولم يشكروه بل سفهوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. والنص القرآني في سورة لقمان بيتساءل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بالرغم من أن الكلمات دي ما بتحددش بدقة أي خواص أو سمات في الكون بتدل على وجود خالق ذو طبيعة عقلة مدركة إلا أن الديانات التلاتة بيفترضوا أن الكون مليء بالصفات والسمات دي اللي من السهل على أي كائن عاقل مدرك أنه يستنبطها. الفيلسوف والراهب المسيحي توماس أكوينس اللي كتاباته حظت بقبول واسع في الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية وتأثر بشدة بأرسطوطاليس ابن رشد وعدد كبير من فلسفة الإسلام واليهودية السابقين عليه قدم 5 حجج على وجود الله في عمله الأهم الخلاصة اللاهوتية سوما سيولوجيكا. في حجته 5 اللي مأخوذة من نظام الكون قال نرى أن كل الأشياء التي تفتقد للمعرفة كأجسامنا الطبيعية بتتصرف نحو غاية ما وهذا واضح بسبب تصرفهم الدائم بنفس الصورة وهو الوصول لأفضل نتائج ممكنة ومن هنا يتضح أنهم يحققوا غايتهم بتصميم ما وليس عشوائي. الأشياء التي تفتقد للمعرفة من غير الممكن أن تتحرك نحو غاية ما إلا إذا كانت موجهة بكائن يمتلك المعرفة والذكاء كالسهم الموجه بالقناص. إذن لابد من وجود كائن عاقل ذكي إليه يرجع وجود كل الموجودات. هذا الكائن هو الله. من المهم هنا أننا نشير أن سورة الأكويني من الحجة بتعتمد على ادعاء قوي عن تفسير الغايات والعمليات. أي منظومة أو عملية موجهة نحو غاية من الممكن تفسيرها فقط كعملية منطقية عن طريق وجود عميل عاقل مدرك بيوجه المنظومة دي تجاه الغاية أو الهدف. وبما أن العمليات في الجسم الطبيعي في حجة الأكويني بتتجه نحو غاية وهدف محدد وهو في أبسط تقدير الحفاظ على وجود الكائن إذن لابد من تفسير العمليات الموجهة دي فقط عن طريق وجود كائن عاقل مفكر. الإدعاء القوي ده يبدو أنه من الممكن دحضه تماما من خلال تفسير تطوري evolutionary لو النظرية الداروينية داروينيان صحيحة ومتسقة منطقيا إذن هتقدم إطار منطقي من الممكن به تفسير إزاي من الممكن عمليات موجهة نحو غاية من الممكن تفسيرها بدون اللجوء لعميل عاقل. طبقا للتفسير الدارويني العمليات دي بتتطور من خلال عملية من الطفرات الوراثية العشوائية Random Genetic Mutations اللي بيتم اختيارها بشكل طبيعي نتيجة قيمتها التكيفية. الكائنات اللي طورت منظومة بتتكيف بشكل أفضل مع البيئة بتزيد فرص بقائها، وبالتالي بتتناسل وتنتج أجيال جديدة. لو التفسير ده صحيح، فرضية الأكويني إن الشيء اللي بينتقص للمعرفة من غير الممكن إنه يتحرك نحو غاية إلا إذا حركه كائن بيمتلك المعرفة والذكاء هتصبح غير صحيحة، وبالتالي تنهار الحجة. على أي حال، هنناقش الفكرة الداروينية بالتفصيل بعد قليل. الحجة من القياس البسيط، The argument from simple analogy. أحد أهم صور الحجة الغائية اتطورت في القرن السبعتاشر والتمنتاشر باستخدام استراتيجية اعتنقتها حركة التصميم الذكي الحديثة Contemporary Intelligent Design Movement. الفيلسوف الإنجليزي جون راي، ريتشارد بنتلي وويليام ديرهام اعتمدوا على الاكتشافات العلمية في القرن الستاشر والسبعتاشر علشان يجادلوا على وجود موجود علوي عاقل كامل المعرفة. على سبيل المثال، ديرهام وجد أن التصميم الذكي في عيون الطيور، طبلة الأذن، مقلة العين والجهاز الهضمي كلها أدلة على وجود خالق عاقل ذكي. بنتلي شاف أن في اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية أكبر دليل على وجود خالق ذكي عاقل. الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم كان أشهر من انتقد الحجج دي في الجزء الثاني من عمله الأشهر حوارات بخصوص الدين الطبيعي Dialogues Concerning Natural Religion سنة 1779. جادل إن لو نظرنا في الكون المحيط بينا مش هنشوف إلا آلة كبيرة مكونة من عدد لا نهائي من آلات أصغر، اللي بدورها مكونة من آلات أصغر من الصعب إدراكها أو تفسيرها عن طريق الحواس البشرية. التركيب الدقيق والتناغم العجيب بين الآلات كان دافع لكل المتأملين على استخدام قواعد القياس Rules of Analogy لإثبات أن مؤلف الطبيعة يشبه إلى حد ما عقل الإنسان، وإن كان يمتلك كليات أكبر بكتير تتناسب مع عظمة العمل اللي قام به. هيوم بيقول لنا بما أن الكون شبيه بما فيه الكفاية لمعظم الأشياء اللي بينتجها البشر، إذن من الممكن أننا نستنتج من خلال قواعد القياس وجود مصمم عاقل ذكي صنع الكون. هيوم انتقد الحجة دي بناء على أرضيتين. الأولى، رفضه التام لأي قياس ما بين الكون المادي والمصنوعات البشرية، لأننا لما بنحاول نقيس بين حالات متشابهة لابد أننا نحافظ على النسبة في القياس، وإن لم نحافظ على النسبة في التشبيه أو القياس أصبحت الحجة ضعيفة وغير دقيقة. هيوم بيجادل إن قياس الكون على المصنوعات البشرية قياس غير دقيق، لأننا لو شفنا بيت مثلا بنستدل على وجود صانع للبيت بأكبر قدر من اليقين. تأثير اليقين ده ناتج من التجارب السابقة اللي شهدنا فيها البشر بيكونوا سبب لإنتاج بيت. لكن في حالة الكون من غير الممكن إننا نتأكد إن الكون بيحمل علاقة تشابه مع البيت من خلالها نقدر نستنتج بنفس اليقين سبب مماثل. هيوم بيستطرد اننا هنحتاج الى خبرة خلق عالم او كون طبيعي علشان نقدر نبرر اي ادعاءات لاحقة أبوستريوري عن مسبب الكون، وبما اننا بكل تأكيد بنفتقد للتجربة دي، اذا بنفتقد لاي مبرر ان الكون له مسبب عاقل. الارضية التانية اللي على اساسها هيوم رفض الحجة هو ان لو حتى في قياس او تشابه بين الكون الطبيعي والمصنوعات البشرية من حيث ان لهم مسببات متشابهة، ده مش سبب كافي لتبرير الاعتقاد في وجود اله كامل المعرفة والذكاء خالق للكون. على سبيل المثال، مفيش اي شرط في الحجة بيضمن استنتاجنا لان في خالق للكون كامل القدرة، الخير، الذكاء والمعرفة. هيوم كمان بيروح لأبعد من كده وبيجادل إن مفيش حتى أي شرط في الحجة إن الكائن ده لابد إن يكون كائن واحد فقط، لأن في التشبيه بمثال البيت مجموعة من الصناع من الممكن إنهم يجتمعوا لبناء البيت. إذن ليه نتيجة الحجة بتفترض إن في كائن واحد فقط خالق صانع للكون؟ حجة صانع الساعة، Bailey's Watchmaker Argument. بالرغم من أن حجة صانع الساعة عادة ما بيتم خلطها مع الحجة من القياس، إلا أن الحجة أكثر تعقيدا من حجة القياس البسيط. طورها الفيلسوف والمفكر اللاهوتي المسيحي الإنجليزي ويليام بيلي في كتاب نشره سنة 1802 بعنوان اللاهوت الطبيعي Natural Theology، واللي فيه محاولة لتجنب النقد اللي طرحه ديفيد هيوم على فكرة قياس الكون من المصنوعات البشرية. فبدل من قياس التشابه بين الكون والمصنوعات البشرية، بيلي بيجادل انه قدر يحدد بشكل واضح ايه المطلوب لاحتياج تصميم ذكي Intelligent Design. بيلي بيطلب مننا نفترض تخيل اننا لقينا حجر على الارض. لو سألنا عن مصدر الحجر ده، من السهل جدا ان الرد يكون ان الحجر كان هنا منذ البداية. لكن لو افترضنا اننا لقينا ساعة على الارض، بيلي بيجادل ان من الصعب جدا تصور او قبول فكرة ان الساعة كانت دايما على الارض. من الصعب على عقولنا قبول الاجابة دي بنفس الصورة اللي قبلنا بيها إجابة إن الحجر كان موجود هنا طوال الوقت. بيلي بيقول إن السبب في الاختلاف ده هو السر في التصميم. لما بنلاقي الأجزاء مختلفة بأي صورة عن الطبيعة اللي بتوجد عليها، شكلها، حجمها، مكانها أو تتابعها، بندرك إن في عميل ذكي وراء التغير ده. حجة بيلي من التصميم من الممكن صياغتها كالآتي: واحد، المصنوعات زي الساعة بتركيبتها اللي بتهدف إلى غاية هي ناتج تصميم الإنسان. 2، عمل الطبيعة زي مثلا إيد الإنسان بتماثل المصنوعات البشرية. 3، إذن عمل الطبيعة لابد إنه ناتج تصميم. 4، عمل الطبيعة أكثر تعقيدا وانتشارا. 5، إذن في الغالب عمل الطبيعة ناتج عن مصمم عظيم أقدر وأزكى وأكثر معرفة من المصمم البشري. زي ما أنت أكيد ملاحظ، بيلي بيلجأ لاستخدام خواص الساعة كمثال في حجته للإشارة على الغاية أو الهدف اللي الساعة صممت من أجله، وبالتالي الإشارة لأنها ناتج عملية تصميم، لأن وظيفتها المهمة اللي هي الحفاظ على الوقت هي اللي دفعت المصمم البشري لصناعتها في المقام الأول. الفكرة التانية اللي بيعتمد عليها بيلي في الحجة هو إن لولا التصميم الدقيق للساعة لكان من المستحيل إنها تقوم بوظيفتها. الأجزاء الدقيقة، التركيب الدقيق، حجم كل جزء، حركته وتفاعله مع باقي الأجزاء. التصميم اللي تم وضعه عن طريق عميل ذكي طبقا لمواصفات معينة لتحقيق هدف أو غاية ما. الفكرتين دول من وجهة نظر بيلي هما اللي بيدوا الساعة خاصية محددة من السهل تمييزها، وهي التصميم. ومن المنطلق ده بيلي بيبدأ يقيس التعقيد في الكون وأجزاؤه على الساعة علشان يصل لفكرة إن الكون له خاصية التصميم. حجة بيلي بكل تأكيد أقوى من حجة القياس البسيط في مواجهة نقد هيوم. حجة بيلي ما بتلجأش لفرضية إن في تشابه عام ما بين الكون والمصنوعات البشرية، لكنها بتحاول تقول إن كل من الكون والمصنوعات البشرية بيحتووا على خواص محددة بتشير بقوة لسمة التصميم design، بغض النظر عن ازاي الكون والمصنوعات مختلفين في طبيعتهم. كلا الكائنين بيظهروا خواص من التعقيد الوظيفي functional complexity كافية لضمان استنتاج وجود مصمم ذكي. ما تستعجلش، حجة بيلي عادة ما بترى في أدبيات فلسفة الدين على إنها ضحت بالرؤية الداروينية. عالم الطبيعة، الجيولوجيا والأحياء الإنجليزي تشارلز داروين بيعد أحد أكثر المفكرين تأثيراً في القرن 19، إن ما كانش أكثرهم تأثيراً على الإطلاق بدون مبالغة. في عمله الخالد أصل الأنواع Origin of Species اللي نشره سنة 1859، واللي أنصحك بشدة إنك تضيفه لقائمة الكتب اللي هتقرأها في حياتك، داروين طرح نظرية هتصبح واحدة من أهم الأفكار في تاريخ الفكر البشري وأكثرها محلاً للخلاف، وهي إن الكائنات الحية اتطورت من كائنات أبسط لأشكال أكثر تعقيداً من الحياة بشكل تدريجي عبر الزمن من خلال عمليات طبيعية بحتة بدون أي تدخل عمد من عميل خارجي. عمليات التنوع العشوائي Random Variations، الانتقاء الطبيعي Natural Selection، والبقاء للأصلح Survival of the Fittest، اللي أصبحت معروفة بنظرية التطور لداروين Darwin's Theory of Evolution. العملية التطورية بتبدأ كنتيجة لخاصية طبيعية بدائية في المادة الحية، وهي التناسخ الذاتي self-copy، لكن مع أخطاء تلقائية عرضية. التناسخ الذاتي بيقود للتكاثر multiplication والتصارع competition، الأخطاء اللي بتنتج عن عملية التناسخ الذاتي بنطلق عليها الطفرات mutations. الطفرات دي هتؤدي حتما لدرجات مختلفة من التميز أو الضعف لحامليها، والنتيجة هتصبح استنساخ تفاضلي differential reproduction للأجيال، أو بعبارة أخرى الانتقاء الطبيعي natural selection للأجيال اللي عندها طفرات مميزة بتمكنها على البقاء. مع مرور الوقت وتكرار المادة الوراثية في الكائن الحي هيؤدي لطفرات اللي هتقود بدورها لصفات وراثية جديدة في نسل الكائن. في بعض الأحيان الصفات الوراثية دي هتكون غير مواتية لاحتمالات البقاء، فهتقود لموت الكائن الحي وانقراض الصفات الوراثية. وفي بعض أحيان أخرى الصفات دي هتكون ميزة وراثية لحاملها وهتمكنه من البقاء والتكيف مع البيئة المحيطة. تدريجياً على مدى ملايين السنين بتتطور السمات دي وتظهر صور أكثر تعقيداً وظيفياً من الكائنات دي. عالم الأحياء الإنجليزي وأحد قادة حركة الإلحاد الجديد نيو أسيزم ريتشارد داكنز في كتابه المهم صانع الساعة الأعمى The Blind Watchmaker اللي نشره سنة 1986 بيستخدم مثال من عالم البرمجيات لتوضيح المنطق وراء عملية التطور الداروينية، وبيحاول من خلاله يثبت أن العملية أكثر قابلية للمعقول والمنطق من فرضية المصمم الذكي. داكنز بيفترض طريقتين من الممكن من خلالهم كتابة خوارزمية برنامج كمبيوتر لإخراج جملة ما، مثلا جملة الجو جميل النهاردة. في الطريقة الأولى الخوارزمية هتنتج 18 حرف، عدد حروف الجملة، عشوائيا في كل مرة البرنامج بيبدأ، أو عملية اختيارية أحادية الخطوة Single Step Selection Process. احتمالية أن البرنامج يوصل للترتيب الصحيح لحروف الجملة من مرة واحدة هو 29/18، أو 28 حرف من حروف اللغة العربية بالإضافة للمسافة البيضة بين الكلمات محتمل لكل خانة من 18 خانة المخصصة لحروف الجملة دي. الرقم ده ضخم جداً، لو الكمبيوتر شغال إلى الأبد هيوصل للإجابة الصحيحة في النهاية بعد ملايين السنين تقريبا، رقم أكبر بكتير جدا من عمر الكون نفسه. إذن من الواضح جدا أن خوارزمية الاختيار أحادية الخطوة من غير المحتمل أنها هتوصل لنتيجة. في الطريقة الثانية الخوارزمية هي عملية اختيارية تراكمية الخطوة Cumulative Step Selection Process، هتبدأ عشوائيا بإنتاج 18 حرف وتتكاثر تراكميا من الدورة الأولى دي لمدة من الوقت. البرنامج بينتج عدد نسخ من الجملة العشوائية الأولى، في غالب الوقت النسخ دي متطابقة لكن بعض النسخ هيكون فيها أخطاء أو طفرات. في نهاية المدة البرنامج هيقارن كل النسخ بالجملة الأصلية اللي هي الجو النهاردة جميل، ويبقي أكثر النسخ قربا من الجملة الأصلية، وبعدها يبدأ دورة جديدة باستنساخ أقرب الجمل عدة مرات وهكذا. التراكمية المبنية في خوارزمية البرنامج بتزود من احتمالية وصوله للجملة الصحيحة في وقت قياسي. في الحقيقة البرنامج بيوصل للجملة الصحيحة بعد 43 دورة فقط، وأقل من نصف ساعة من الوقت. الإشكالية في فرضية بيلي زي ما داكنز بيشير إنه افترض بشكل خاطئ إن كل التفسيرات الأخرى غير محتملة لتفسير التصميم، الأمر اللي من الجاي صحته لو كنا بنشير لعملية اختيار عشوائية من خطوة واحدة، لكنه أمر غير صحيح تحت التفسير الدارويني، لأن تفسير داروين عبارة عن عملية اختيار تراكمية الخطوة، والنتيجة إن احتمالية تطور كائنات معقدة وظيفياً قادرة على البقاء في مواجهة مجموعة متنوعة من ظروف الحياة بتصبح احتمالية عالية أكثر من تفسير التصميم. بالرغم من أن نظرية داروين بتقدم بديل واضح قوي لفكرة المصمم المدير للطبيعة، إلا أن في ردين من الممكن طرحهم على النظرية. الأول أن مش كل الناس مقتنعة أن تفسير طبيعي بحت بدون أي قوة توجيهية أو عمدية من الممكن أنه يفسر بشكل كامل كل التنوع لصور الحياة في الكون. بالرغم من أهمية واعتبار الرد ده، إلا أنه منطقيا ملوش وزن قوي. ثانيا من الممكن رؤية التفسير الداروينية على إنها عملية موجهة وضعت عن طريق المصمم لإدارة تنوع الحياة في الكون، التطوير الموجه Guided Evolution. في حين إن غالب المؤمنين من أتباع الديانات المختلفة بيعتقدوا في نظرية خلقية creationism، فيها بيقبلوا حدوث التطورات الصغيرة micro evolution، أو التطورات اللي بتحدث داخل الفصيلة أو النوع الواحد، مثلا التطور والتنوع داخل فصيلة الكلاب، أو تطور بعض أنواع البكتيريا لمقاومة البنسلين، إلا أنهم بيرفضوا حدوث التطورات الكبيرة macro evolution، أو تطور نوع أو فصيلة من داخل فصيلة أخرى. إلا أن في بعض المؤمنين بيقبلوا نظرية التطور وبيشوفوها متسقة تماما مع فكرة الدين واعتقاداتهم والتزاماتهم الدينية. المفكرين دول عادة ما بيعتقدوا في ضرورة وجود الله كمصمم أعلى للمنظومة ومفسر لهدف عملية التطور، زي ما هدف عملية التطور الاختيارية تراكمية الخطوة في البرنامج اللي طرحه دوكنز من الممكن تفسيره عن طريق المبرمج، بنفس الصورة عملية التطور والانتقاء الطبيعي من الممكن تفسير هدفها عن طريق الله. وبيعتقد أن داروين نفسه حمل نفس الرؤية على الأقل في السنوات الأولى بعد نشره أصل الأنواع. في أحد خطاباته بيقول: لا أستطيع التفكير في أن العالم كما نراه مجرد نتيجة صدفة، ولكني لا أستطيع قبول أن كل شيء نتيجة التصميم. اللاهوتي والمفكر الإنجليزي فريدريك روبرت تيننت أول من طرح الفكرة دي بوضوح في الجزء الثاني من كتابه اللاهوت الفلسفي Philosophical Theology اللي نشره سنة 1928. التنوع الواسع من صور الحياة، الذكاء والطبيعة لا يمكن تفسيره كمجرد نتيجة لعملية أو قوة طبيعية غشماء، لكن لابد من تفسير ذكي للهدف اللي وراه. ومن هنا الحركة الجديدة في الجدل بدأت تستمد فكرتها عن ضرورة وجود مصمم، مش من وجود كائنات ذات وظائف حيوية معقدة، ولكن من الهدف من عملية التطور نفسها The purposive quality of the evolutionary process، أو إن التطور نفسه في وجهة نظرهم مقاد بإله ذكي عاقل. حجة الضبط الدقيق Fine-tuning argument. الصورة الحديثة من حجة التصميم عادة ما بتحاول تطرح استراتيجيات أكثر تعقيدا لإثبات أن في دليل على وجود التصميم في الكون. عادة الحجج دي بتحتوي على ثلاث عناصر أساسية. الأول، تحديد خاصية ما سين بيعتقد أنها احتماليا مؤشر موثوق فيه على وجود التصميم، أو بصورة أبسط تفسير التصميم للخاصية سين أكثر احتمالا من أي تفسيرات أخرى بتعتمد على عمليات الصدفة البحتة. ثانيا، طرح جدلية أن الكون بيحتوي على الخاصية سين. ثالثا، استنتاج تفسير التصميم كأكثر احتمالية من غيره. لكن زي ما هنشوف كل الصور دي من الجدلية لاستنتاج التصميم يبدو أنها ضعيفة أمام نفس الاعتراض. الصورة الأولى اللي هنبدأ بيها هي حجة الضبط الدقيق في الكون. بعض العلماء جدلوا إن القوانين الأساسية للطبيعة Fundamental Laws of Physics والشروط الأولى للكون في حالة توافق وضبط دقيق لأقصى درجة بصورة تسمح للحياة أن تحدث، تزدهر وتستمر. وفي إجماع بشكل عام بين العلماء إن ظاهرة الحياة في الكون كان من المستحيل إنها تحدث لو دستة أو 12 خاصية من خواص الكون اتغيرت بشكل طفيف، أو زي ما الفيلسوف الأمريكي المعاصر روبن كولينز جادل إن يبدو وكأن الكون في حالة ضبط دقيق كحد الشفرة لوجود الحياة. كولينز طرح في مقال بعنوان حجة علمية لوجود الله، حجة الضبط الدقيق Scientific Argument for the Existence of God, the Fine-Tuning Design Argument، سنة 1999، أمثلة عديدة على صورة الضبط والتوافق في الكون. منها على سبيل المثال: 1- لو إن الانفجار المبدئي في حدث الانفجار الأعظم Big Bang كان اختلف في قوته بشكل بسيط لدرجة 10^60، الكون كان إما حيتداعى بسرعة وينهار، أو يتمدد بسرعة كبيرة جدا تمنع النجوم من التكون، وفي الحالتين الحياة كانت هتكون مستحيلة. علشان أوضح لك قد إيه الرقم ده ضئيل جدا، تصور إنك هتضرب رصاصة على خرم باب على الجانب الآخر من الكون المرئي، يعني على بعد حوالي 20 مليار سنة ضوئية، وتصيب الهدف. 2- الحسابات أظهرت إن لو القوة النووية Strong Nuclear Force، القوة اللي بتربط البروتون Protons والنيوترون Neutrons داخل الذرة، كانت أقوى أو أضعف بنسبة 5%، الحياة كانت هتصبح مستحيلة. 3. الفيزيائي الأسترالي المعاصر براندن كارتر أثبت أن لو قوة الجاذبية كانت أقوى أو أضعف بنسبة 1/10^40، وجود النجوم اللي بتحافظ على الحياة زي الشمس كان هيصبح مستحيل، وبالتالي الحياة. 4. الفيلسوف الكندي المعاصر جون لاسلي في كتابه الممتع الأكوان يونيفيرسز اللي نشره سنة 2002 قدم حسابات بتدل على أن لو كتلة النيترون كانت 1/1000 أكبر من البروتون، كل البروتونات كانت هتتحول لنيوترينات والعكس، اللي كان هيؤدي لاستحالة حدوث الحياة. 5. الفيزيائي الإنجليزي المعاصر بول ديفيس في كتابه الرائع القوى الكبرى، البحث عن نظرية كبرى موحدة للطبيعة Super Force The Search for a Grand Unified Theory of Nature اللي نشره سنة 1984، طرح أدلة على إن لو القوة الإلكترومغناطيسية Electromagnetic كانت أقوى أو أضعف قليلا، استحالة الحياة هتكون مؤكدة لأسباب عدة ناقشها في كتابه. الأهم إن معظم الأمثلة اللي ضربتها لك دي غير مرتبطة أو معتمدة على بعضها البعض، اللي بيقلل من احتمالية توافق حدوثها بالصدفة. ما تستعجلش، أنا عارف إن الأرقام والأمثلة اللي طرحتها جذابة للاعتقاد في إن احتمالية الضبط الدقيق للكون لابد إن مصدرها مصمم ذكي، لأن مجرد التفكير في إن كل الظروف والشروط دي لابد من ضبطها بدقة مجتمعة لحدوث الحياة بيجعل بديهيا حدوث الكون بالصدفة أمر شبه مستحيل. الإشكالية في خط التفكير ده إنه ضعيف جدا قدام اعتراض منطقي بسيط، وهو إن مش معنى إن احتمالية حدوث حدث ما بالصدفة ضئيلة جدا يتبعها إن الحدث ده لابد إنه يحدث بالتصميم. يعني على سبيل المثال، تخيل إنك رميت قطعة نقود 1000 مرة وسجلت كل النتائج، احتمالية إنك تحصل على نتيجة محددة ضئيلة جدا، يعني مثلا تحصل على نفس النتيجة أكثر من مرة بشكل تتابعي، أو مثلا تحصل على نفس النتيجة مرة بعد الأخرى بشكل تتابعي إلى آخره. تحديدا طقلت النسبة دي 1/2/1000، لكن من الواضح جدا بالرغم من إن التتابع المحدد ده غير ممكن في التجربة، مش معنى كده إن في أي سبب للإعتقاد إن الناتج كان نتيجة عملية تصميم ذكي. لكن أكيد مش هتكون مستغرب لو قلتلك إن عدد كبير من العلماء والأكاديميين اختلف مع نتيجة إن التصميم الذكي لابد إنه الاحتمال الأكبر لظاهرة الضبط الدقيق في الكون، وإن احتمال حدوث الظاهرة لا يمكن إنه يكون الصدفة chance أو الضرورة necessity، ولابد إنه تصميم ذكي intelligent design. هنناقش 3 من أهم الاعتراضات المطروحة على حجة الضبط الدقيق. فرضية تعدد العوالم The Many Universes Hypothesis، واحدة من الطرق لتفسير إزاي من الممكن وجود كون مضبوط بدقة بدون اللجوء لتفسير بيحتوي على المصمم الذكي، هو اقتراح إن في عدد كبير جدا من الأكوان الممكنة Possible Universes، جائز إنه عدد لا نهائي. لو وجد العدد اللانهائي من الأكوان الممكنة دي، مش من المفاجئ إن على الأقل واحد منهم، الكون اللي احنا جزء منه في الحالة دي، يكون له شروط حدوث الحياة. احتمالات وجود عدة أكوان تمتاز بعوامل الحياة هيكون جائز زي ما احتمالية وجود أكوان كتير فيها ظروف الحياة مستحيلة. التطور الأخير في نظرية الأوتار string theory وعلم كون التضخم inflationary cosmology دفع العلماء إنهم يدرسوا فكرة وظاهرة تعدد العوالم multiple universes بجدية أكتر، والفكرة ما أصبحتش مجرد حكر على قصص الخيال العلمي. النقد المطروح على الاعتراض ده هو إن مفيش أي أدلة تجريبية experimental بتدعم فرضية تعدد العوالم، في حين إن في بعض الدعم لظاهرة الأوتار وعلم كون التضخم، إلا إنهم ما زالوا في طور التكوين وفيهم نسبة عالية من التكهنات والفرضيات. أنصحك بقراءة الكتاب الشيق الكون البديع The Elegant Universe للفيزيائي الأمريكي المعاصر براين جرين اللي نشره سنة 1999، وبيلقي الضوء فيه على التطورات الأخيرة في علم الكونيات ونظرية الأوتار بصورة مبسطة لغير الأكاديميين. على أي حال، في وفي نقد آخر على الاعتراض ده طرحه الفيلسوف الأمريكي المعاصر روبن كولينز في مقال بعنوان التصميم وفرضية تعدد العوالم Design and the Many Worlds Hypothesis، وجادل إن حتى لو فعلا في عدد لا نهائي من الأكوان المتعددة لابد أنه تم إنتاجها عن طريق آلية إنتاج عوالم Many Universe Generator. الآلية دي نفسها لابد أنها تكون مضبوطة بدقة وبالتالي محتاجة لمصمم ذكي. المبدأ الإنساني The Anthropic Principle هو الاعتراض الثاني على الحجة. في عدة صور من المبدأ الإنساني، الصورة الأكثر انتشارا هي الصورة اللي أطلق عليها الفيزيائي الأمريكي المعاصر جون بارو وفرانك تيبلر المبدأ الإنساني الضعيف Weak Anthropic Principle. المبدأ بيقول إن القيم الملاحظة لجميع الكميات الفيزيائية والكونية ليست متساوية الإمكانية، ولكن قيمها مشروطة بوجود مواقع يمكن فيها تطور الحياة الكربونية وقدم الكون بما فيه الكفاية. خواص الكون كالحجم، الشكل، العمر، قوانين التغير لابد أن تلاحظ حتى يكون هناك تطور للملاحظ. لو إن الحياة لم تتطور في كون ممكن آخر لن يسأل أحد عن خواص هذا الكون. بصورة أبسط، لو إن القوانين الفيزيائية للكون وثوابته ما كانتش مضبوطة بدقة عالية ما كانش هيكون في وجود للبشر علشان يدركوا حقيقة إن الشروط دي ضرورية للوجود. وبما إننا موجودين لملاحظة الشروط دي مفيش داعي للتعجب من فكرة إنها مضبوطة بدقة في كون قائم على قوانين الطبيعة فقط، وبالتالي لا يوجد سبب لوجود مصمم ذكي. رد على المبدأ ده هو إننا نجادل إن وجودنا هنا لإدراك ظاهرة الضبط الدقيق ما بيلغيش التعجب من الشروط أو الحاجة لتفسير المصمم الذكي، زي ما الفيلسوف الإنجليزي المعاصر ريتشارد سواينبيرن ضرب مثال في كتابه وجود الله The Existence of God سنة 1979. الأمر اللي بينقل الجدال لسؤال هل الصدفة البشرية Anthropic Coincidences منطقيا عرضية Accidental ولا متعمدة Intentional. من صمم المصمم Who designed the designer. الاعتراض الثالث والأخير على حجة الضبط الدقيق ببساطة بيحرك الجدال خطوة للخلف وبيطرح سؤال بسيط، لو سلمنا فعلا ان الكون نتيجة تصميم ذكي قام به مصمم عاقل مدرك ذكي، مين يا ترى اللي صمم المصمم ده؟ ديفيد هيوم قدم الاعتراض ده في حوارات بخصوص اللاهوت الطبيعي وجادل ازاي من الممكن اننا نشفي رغبتنا في معرفة سبب الكائن مصمم ومؤلف الطبيعة. لو ما كانش كافي اننا نبحث عن اصل المادة في العالم الطبيعي وذهبنا لعالم آخر للبحث عن مصمم ذكي، ليه نتوقف هناك؟ هل هناك مصمم آخر للمصمم في عالم تاني آخر؟ وليه لا نتوقف عند عالمنا الطبيعي؟ إن كانت الإجابة إن المصمم بلا مصمم، إزاي من الممكن إرضاء رغبتنا المعرفية بدون الوقوع في فخ لا نهاية؟ أساطير الخلق الهندية القديمة قالت إن العالم مستقر على ظهر فيل والفيل مستقر على ظهر سلحفة ومحدش عارف على ايه تستقر السلحفة. لو وجود العالم الحالي مستقر على وجود عالم اخر مثالي، لابد ان العالم المثالي ده هو ايضا مستقر على عالم اخر، وهكذا بلا نهاية. وبالتالي من الافضل عدم النظر لما هو ابعد من العالم المادي لانه بيحتوي على مبادئ نظامه بداخله. ببساطة يوم بيجادل لو فرضنا فعلا ان في مصمم للكون، السؤال البديهي المنطقي التالي هو من هو مصمم المصمم، اللي هياخدنا لفخ المتسلسلة اللانهائية اللي لن تشبع رغبتنا المعرفية ابدا، الامر اللي بمثابة انتحار عقلي ومنطقي. وبيصبح السؤال الجوهري ليه نضيف فرضية غير مطلوبة، بدل ما ببساطة نتوقف عند فكرة الكون المادي اللي بيحتوي على كل أسرار وجوده بداخله. الحجة من اللا احتمالات المريبة The argument from suspicious improbabilities. الفيلسوف واللاهوتي اليهودي الأمريكي جورج سلاش زينجر حاول أنه يضفي طابع رسمي على الفكرة البديهية لحجة الضبط الدقيق في محاولة لتجنب بعض الاعتراضات السابقة. جورج بيطلب منك تخيل انك كسبت مرة من مليار مرة في لعبة اللوتري. رد فعلنا هيكون بديهيا انك كسبت بالصدفة، مفيش حد ساعدك أو مفيش أي محاولة تزوير. لكن لو تخيلنا إنك كسبت 3 مرات متتابعة في 1000 لوتري، غالبا ما حنميل للاعتقاد إن في غش أو مساعدة. جورج بيعتقد إن رد الفعل البديهي ده للحالتين مبرر معرفيا، epistemically justified. لو لاحظت جورج وضع المثال التاني علشان يطابق حالة الكون ويكون في مبرر للاعتقاد في وجود مصمم. فكرة إنك تكسب 3 مرات متتابعة في لوتري بيسحب من 1000 دليل على إن في تصميم ذكي للوصول لهدف الربح بشكل دائم مستقر، بغض النظر عن إن احتمالية ربح 3 مرات متتابعة في الألفية مساوية بالظبط لنفس احتمالية ربح مرة واحدة في المليار. مازال الحدث الثاني بديهيا بيضمن استنتاج عميل ذكي وراء النتيجة. جورج بيجادل إن احتمالية الفوز أو الربح باللوتري 3 مرات متتابعة في الألف احتمالية مشبوهة بنفس الطريقة اللي احتمالية إن في 12 خاصية ضرورية لحدوث الحياة في الكون تمت بالصدفة. وبما إننا بديهيا بنجد أنفسنا مقتنعين إن في عميل ذكي وراء كسب اللوتري 3 مرات متتابعة، إذن لابد إن التفسير الأكثر احتمالا في حالة الكون هو وجود مصمم ذكي. لكن الحجة ضعيفة قدام عدد من الاعتراضات. أولها، من الصحيح إن الحياة الكربونية carbon based life من المستحيل تواجدها لو تغيرت بعض الشروط وخواص الكون، لكن مش من المؤكد أو الواضح إن كان في صورة أخرى من الحياة هتكون ممكنة. ثانيا، بعض الفيزيائيين تكهنوا إن الكون اللي احنا فيه مجرد واحد من عدد لا نهائي من الأكوان المتعددة في منظومة عوالم متعددة multiverse زي ما شفنا من شوية. لو الفرضية صحت مش هيكون في أي شيء مريب حول فكرة الضبط الدقيق للكون، الأمر اللي مازال محل البحث العلمي. في الحقيقة جورج محق في اعتقاده إن حالة الفوز بثلاث مرات متتابعة في الألف أمر مريب لسببين مهمين. الأول هو إننا مدركين إن في وجود لعميل ذكي له دوافع وآليات سببية من الممكن تهيئ حدوث الفعل، وثانيا والأهم إن خبراتنا المعرفية المتراكمة من الماضي للنوع ده من الأحداث عادة ما بتفسر عن طريق عميل ذكي بيتدخل بشكل متعمد لتسبيب الحدث، وبالتالي بنبني الاعتقاد إن فوز كان نتيجة غش أو مساعدة. لكن السببين دول ما بينطبقوش على حالة الكون، لأننا غير متأكدين من وجود عميل له دوافع وآليات، ده غير إن ما عندناش تجارب سابقة في نشأة العوالم. كل معرفتنا عن نشأة الكون مكونة من حالة فردية واحدة وهي الكون اللي احنا جزء منه. في ظل غياب المعلومات الأساسية دي بنصبح غير مبررين في الاعتقاد إن في مصمم ذكي خلق الكون والحياة لمجرد وجود احتمالات مريبة ذهنيا. الحجة التأكيدية، The Confirmatory Argument. الفيلسوف الأمريكي المعاصر روبن كولينز دافع عن صورة أبسط من حجة الضبط الدقيق، بتعتمد في الأساس على المبدأ العام لنظرية التأكيد Confirmation Theory. بدلا من تفريق الأحداث اللي تمت عن طريق مصمم ذكي من الأحداث اللي تمت بصورة أخرى، كولينز اعتمد في حجته على اللي أطلق عليه المبدأ الأول للتأكيد Prime Principle of Confirmation. المبدأ ببساطة بيقول لو ملاحظة سين أكثر احتمالية تحت فرضية فيه واحد عن فرضية فيه اتنين، إذن سين بتقدم سبب كافي لتفضيل الفرضية فيه واحد. ببساطة افتراض إن سين صحيحة تحت الفرضية فيه واحد عن فيه اتنين بيقدم دليل على فيه واحد. بتطبيق المبدأ على احتمال إن الكون تم ضبطه بدقة عن طريق مصمم في مقابل إن الكون تم ضبطه بدقة في عالم مش جزء من منظومة تعدد عوالم بالصدفة، بيرجح كفة المصمم على الأقل من وجهة نظر كولينز، اللي بيجادل إن الجدلية مش لإثبات وجود الله لكنها مجرد مبدأ عام للمنطق اللي بيرشدنا لما ملاحظة ما بترجح كفة فرضية على الأخرى. مفيش شك إن الصورة دي من الحجة مش ضعيفة قدام اعتراض إن الاستدلال تم عن طريق افتراض مسبق لوجود عميل ذكي مصمم، لأن كمبدأ علمي عام المبدأ الأول للتأكيد من الممكن تطبيقه على مجموعة كبيرة من الظواهر، ومش محدود للظواهر أو الظروف اللي بنكون فيها مقتنعين بالنتيجة مسبقا. لكن ما تستعجلش، الحجة ضعيفة قدام اعتراضات أخرى. على سبيل المثال، تخيل إنك كسبت القرعة في اللوتري من بين 7 مليار شخص. طبقا للفكرة الدينية انت كسبت القرعة طبقا لإرادة المصمم، لكن الفرضية الأخرى هي انك كسبت القرعة بالصدفة البحتة. طبقا لقوانين الاحتمالات، فرصتك انك تكسب القرعة لأن الله ساعدك أكبر بكتير من انك تكسبها بالصدفة. وبالتالي لو استخدمنا القانون الأول للتأكيد، تفسير فوزك بالقرعة هيكون أكثر احتمالا تحت التفسير الديني، أي أن الله سبب فوزك. زي ما أنت أكيد ملاحظ، منطقيا المثال ده بيضعف الحجة جدا، لأن تطبيق واحد فقط لمبدأ التأكيد الأولي رجح كفة احتمال على الآخر، بالرغم من أن الواقع قد يكون مختلف. إذن تطبيق واحد فقط لمبدأ التأكيد الأولي غير كافي لتقديم الدليل. ببساطة المبدأ مش مصمم لتقديم النوع ده من المنطق اللي يضمن لنا بثقة ان في احتمال هيكون افضل من الاخر. لابد من عدد متراكم من التطبيقات علشان المبدأ يؤكد احتمالية على الاخرى. حجة التصميم الذكي، The Intelligent Design Argument. صورة اخرى حديثة من الحجة الغائية جذورها قبعة في حركة التصميم الذكي Intelligent Design Movement، اللي اعتنقها ودعمها عدد من الفلاسفة، العلماء، اللاهوتيين والمفكرين المعاصرين. الشيء اللي بيجمع المفكرين دول هو اعتقاد مشترك ان في بعض طرق الاحتمالات Probabilistic Methods من الممكن استخدامها لتحديد ان كانت منظومة حيوية Biological System تم تصميمها. الفيلسوف الرياضي واللاهوتي الامريكي المعاصر ويليام دامسكي جادل في كتابه التصميم الذكي، جسر بين العلم واللاهوت، Intelligent Design, The Bridge Between Science and Theology، اللي نشره سنة 1999، إن توضيح إن في ظاهرة التصميم السماوي في الكون عملية استدلال علمية، مش مجرد حلم فلسفي كاذب. وطور طريقة في كتابه أطلق عليها المرشح التفسيري Explanatory Filter لإدراك التصميم. في صورته البسيطة بنسأل 3 أسئلة حول أي ظاهرة في المرشح بالترتيب الآتي: 1. هل هناك قانون يفسرها؟ 2. هل يمكن تفسيرها بالصدفة؟ 3. هل يمكن تفسيرها بالتصميم؟ في البداية بنحاول نحدد إن كان في قانون، انتظام أو نمطية regularity أو ضرورة necessity كأفضل طريقة لتفسير الحدث، التركيب أو الكائن، مثلا صعود المد في البحر في أوقات معينة متكررة خلال السنة، من الأفضل تفسيره طبقا لقوانين الطبيعة اللي بتفرض الضرورة والنمطية. لو مفيش تفسير طبقا لقوانين الطبيعة، الخطوة التانية هي التفسير عن طريق الصدفة. يعني مثلا لو رميت الزهر وطلع رقم 3، التفسير في الحالة دي راجع للصدفة. الخطوة الأخيرة هي التفسير بالتصميم، لكن علشان نقدر نفسر ظاهرة بالتصميم، دامسكي بيطبق منظومة بيطلق عليها التعقيد المحدد Specified Complexity، اللي بتبدأ كالآتي: حرف واحد من الأبجدية بيعد محدد لكنه غير معقد، لأن بينطبق عليه نمط محدد لكنه نمط بسيط. متسلسلة من الحروف الأبجدية العشوائية معقدة لكنها غير محددة، بمعنى إنها بتتطلب مجموعة من الأوامر المعقدة لتكوينها، لكن مفيش نمط محدد مستقل بينطبق عليها. أما عمل أدبي لشكسبير بينطبق عليه كل من صفة التعقيد والتحديد. إذن لو في حدث أو كائن في الكون بينطبق عليه صفة التعقيد والتحديد أو اتباع مواصفات معينة، دامسكي هيستنتج إن التصميم الذكي وراء الكائن أو الظاهرة دي. أحد الأمثلة اللي بيستخدمها أنصار حركة التصميم الذكي حالة محددة بيطلق عليها منظومات معقدة غير قابلة للاختزال Irreducibly Complex. عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي المعاصر مايكل بيهي أول من قدم المصطلح ده في كتابه المهم صندوق داروين الأسود Darwin's Black Box، اللي نشره سنة 1996. بيهي بيعرف الفكرة في كتابه منظومة معقدة لا اختزالية هي نظام أحادي مكون من مجموعة من الأجزاء المتوافقة بدقة والمتفاعلة مع بعضها البعض لتحقيق وظيفة أساسية بسيطة. لو تم إزالة أي جزء من الأجزاء، المنظومة تتوقف تماما عن العمل. المنظومة المعقدة الاختزالية لا يمكن إنتاجها تدريجيا بتطبيق مجموعة من التعديلات على منظومة سابقة عليها، لأن كل الأجزاء مطلوبة بنفس الدقة والضبط الدقيق لتحقيق الوظيفة المحددة. المدينة منظومة معقدة، لكنها معقدة تراكميا cumulatively complex، لأن من الممكن إزالة بعض الناس، المباني، الخدمات، وما زالت المنظومة فاعلة في عملها. به يستخدم مثال بسيط في كتابه لتوضيح الفكرة. مصيدة الفئران في تصميمها البسيط بتتركب من مطرقة، زنبلك، مساكة لقطعة الجبن، وقاعدة خشبية كل الأجزاء متصلة بيها. كل الأجزاء دي ضرورية وكافية لتحقيق شرط واحد، وهو الإمساك بالفار. لو أي جزء من الأجزاء دي كان مفقود، من غير الممكن إنها تعمل كمصيدة فئران، وبالتالي بتصبح منظومة معقدة لا اختزالية، غير قابلة للتبسيط أو الاختزال بغرض تحقيق وظيفتها. به بينطلق من المثال ده لفكرة إن عالم الأحياء بيحتوي على عدد من الأمثلة اللي بتمتاز بالضبط الدقيق والأجزاء المتوافقة، والوظيفة اللي من المستحيل إنها تتم لو أزلنا أي جزء من الأجزاء. الأعضاء والكائنات المعقدة لا اختزالياً دي من غير الممكن إنها تكون اتطورت تدريجياً عن طريق الانتقاء الطبيعي ونظرية التطور، الأمر اللي بيفرض فكرة المصمم كأفضل تفسير للظاهرة. أحد أشهر الأمثلة اللي استخدمها به كانت بكتيريا الصوت Bacterial Flagellum. في نهاية السبعينيات تم اكتشاف نوع من البكتيريا بيتحرك عن طريق تدوير صوت في حركة مشابهة للمروحة بسرعة عالية جدا. تركيب البكتيريا يبدو وكأنه موتور خارجي بيتكون من مجموعة من الأجزاء، حوالي 40 جزء، منها خطاف، خيط، قاعدة ثابتة ودوار، بيعملوا مع بعض في تناغم رائع لتحقيق وظيفة الحركة. الأمر المثير في البكتيريا الصوتية إن يبدو إن 40 جزء لابد إنهم يترتبوا بطريقة معينة علشان منظومة الحركة تعمل. لو أي جزء اتغير أو تعدل ببساطة، الموتور اللي بيسبب الحركة بيتوقف تماما، وبالتالي بتصبح أحد أشهر وأهم الأمثلة الحية على فكرة المنظومة المعقدة الغير قابلة للاختزال. في عدد من الاعتراضات على حجة التصميم الذكي، أولها بينتقد مرشح دامسك التفسيري لأنه بيفترض غياب عملية علمية لتفسير الظاهرة محل السؤال، وبالتالي بيفترض أن ده سبب كافي لافتراض أن مفيش عملية علمية لتفسير الظاهرة. لكن ده ادعاء محل جدال كبير. ببساطة، مش معنى أن في حدث بدون تفسير علمي نمطي معروف في الوقت الحالي للعلم الطبيعي يبقى نلجأ مباشرة لفكرة المصمم. ده بيطرح عدد من المشاكل المعرفية، أبسطها أنه بيخالف أول مبادئ الطريقة العلمية، وهو البحث الدائم عن تفسيرات لظواهر الطبيعة المشروطة من خلال مبادئ، قوانين وعمليات علمية. ببساطة، افتراض أن في حالة تعقيد محدد specified complexity بيتطلب الالتزام بفرضيات فلسفية في حد ذاتها غير متسقة مع العلم. لكن رد على الاعتراض ده من الممكن يكون أن المرشح التفسيري بيقدم أفضل عملية طبقا للأدلة العلمية المتاحة في الوقت الحاضر. لكن لو أدلة جديدة محايدة وعلمية ظهرت قادت لتفسير طبيعي للحدث، وقتها من الممكن رفض ادعاء تفسير التصميم. الإشكالية في الرد ده أنه ما بيقدمش منظومة مستقرة للإيمان أو إثبات على وجود مصمم، لأنه دايما قابل للنفي مع التطور العلمي السريع. الاعتراض الثاني ركز على فكرة المنظومات الغير قابلة للاختزال. أحد أهم المعترضين على الفكرة دي عالم الخلايا الحيوية والبيولوجيا الجزئية الأمريكي المعاصر كنيث ميلر، اللي طرح نقد في مقال بعنوان الخلل في مصيدة الفئران The Flaw in the Mouse Trap، وقال إن عملية التطور بتنتج آليات حيوية معقدة عن طريق نسخ، تعديل ودمج بروتينات كانت مستخدمة في عمليات حيوية أخرى. ونقد مثال به عن البكتيريا الصوتية وجادل أنه مش صحيح أن لو أي جزء من أجزاء البكتيريا تم إزالته هتتوقف تماما عن العمل ومش هيصبح لها وظيفة، وأن مجموعة صغيرة من البروتينات هتتجمع من الصوت اللي أصبح غير قادر على الحركة وهتكون آلة أخرى، وهي دمج سموم في خلايا أخرى اللي بتعد عملية حيوية بتقوم بيها معظم أنواع البكتيريا. بالرغم من أن الوظيفة الحيوية اللي قامت بيها مجموعة الأجزاء الصغيرة مختلفة عن الحركة، إلا إنها قامت بوظيفة أخرى من الجائز جداً إن يتم تفضيلها بالانتقاء الطبيعي. ميلر بيستطرد إن مثال به عن مصيدة الفئران نفسه فيه خلل، لأن صحيح لو أزلت جزئين من المصيدة مش هتصبح مصيدة، لكن بكل تأكيد أصبح عندك جهاز آخر ذو وظيفة أخرى، مثلا مساكة أوراق إلى آخره. الفكرة إن الأجزاء البسيطة اللي بتكون المنظومة اللي أطلق عليها به معقدة غير قابلة للاختزال، من الممكن إن يكون لها وظائف أخرى مفيدة. الحجة من المعلومات البيولوجية، The argument from biological information. في حين إن جدلية به عن الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال Irreducible Biochemical Complexity ركزت على صعوبة احتمال تطور كائنات أو منظومات حية تدريجيا من كائنات أو منظومات حية أبسط. الحجة من المعلومات البيولوجية بتركز على إشكالية تكوين الكائنات والمنظومات الحية في المقام الأول. النظريات الداروينية Darwinian theories هدفها تفسير إزاي المنظومات الحيوية المعقدة بتتطور من منظومات وكائنات حيوية بسيطة وبدائية، لكنها ما بتحاولش تفسير أصل المنظومات البسيطة دي. الحجة من المعلومات البيولوجية بتركز على إزاي الكون انتقل من حالة لا يوجد فيها أي كائنات أو منظومات حيوية لحالة فيها منظومات حيوية. بشكل أبسط بتركز على إزاي الصورة الأولى للحياة ظهرت. في الواقع من الناحية العلمية في مشكلتين مستقلتين في تفسير أصل الحياة. الأولى تفسير إزاي مجموعة من المواد الغير عضوية Non-Organic Substances اتجمعت واندمجت لتكوين أحماض أمينية Amino Acids اللي بتعد اللبنة الأساسية لأي مادة حية. أما المشكلة الثانية تفسير أصل المعلومات المعبر عنها في سلاسل النيوكليوتيدز اللي بتكون جزيئات الحمض النووي DNA molecules. التركيب الدقيق للنيوكليوتيد الرباعي ATGC اللي بيحدد العمليات المحددة اللي بتحدث داخل الخلية الحية، أو زي ما أنصار حركة التصميم الذكي بيجادلوا إنها زي حروف اللغة بتشكل جمل مفيدة محددة بناء على ترتيب الحروف. كذلك سلاسل النوكليوتايدز في الحمض النووي بتحمل أوامر وتعليمات بيولوجية محددة بترشد عملية تخليق البروتينات داخل الخلية. الحجة من المعلومات البيولوجية بتركز فقط على الإشكالية التانية، بتحاول تقييم الأربع تفسيرات المطروحة كأصل للمعلومات البيولوجية: 1. الصدفة، 2. عملية انتقاء طبيعي سابقة للمادة الحية prebiotic form of natural selection، 3. الضرورة الكيميائية chemical necessity، 4. التصميم الذكي. وبتنتهي الحجة لأن التفسير الأكثر قبولا للمعلومات الموجودة في الجزيئات الحيوية المعقدة زي DNA والRNA هو التصميم الذكي. الحجة عادة ما بيتم صياغتها كالآتي: 1. عمليات الانتقاء الطبيعي السابقة لوجود المادة الحية والضرورة الكيميائية من غير الممكن طبقا للمنطق إنها تفسر أصل المعلومات البيولوجية للمادة الحية. نظريات الانتقاء الطبيعي السابقة لوجود المادة الحية إشكالية لأنها بتفترض وجود نفس الظاهرة اللي بتحاول تفسرها. التفسيرات معظمها عادة ما بتتبع بتأكيدات إن الجزيئات المعقدة الغير حية هتتكاثر بشكل أفضل من الجزيئات الأخرى الغير حية الأقل تعقيدا. لكن لو ده صحيح، النظرية بتفترض إن المادة الكيميائية الغير حية بتحتوي على نفس طريقة التكاثر اللي بتحتاجها المادة البيولوجية علشان تفسر تنوع الحياة. إذن بدون وجود تفسير لإزاي مادة غير عضوية من الممكن أن تتكاثر، نظريات الانتقاء الطبيعي السابقة على وجود المادة الحية بتصبح غير صحيحة. 2. نظريات الضرورة الكيميائية chemical necessity إشكالية أيضا، لأن الضرورة الكيميائية من الممكن أنها تفسر على الأكثر تطور منظومات مرتبة متكررة highly repetitive ordered sequences، لكنها منظومات غير قادرة على تمثيل المعلومات، لأن العمليات اللي بتحتوي على ضرورة كيميائية منظومة بشكل عالي جدا وذات طابع تنبؤي، بمعنى إن بإمكانها إنتاج متكررة طويلة من الحروف مثلا. الضرورة الكيميائية من الممكن إنها تفسر متسلسلة من الحروف على صورة سين صاد سين صاد سين صاد لأنها منظومة منتظمة، إلا إنها غير قادرة على تفسير متسلسلة من الحروف بدون نمط ثابت على صورة الجو رائع اليوم. الإشكالية في المثال الأول إن المتسلسلات على الصورة دي مش معقدة بالدرجة الكافية وغير متنوعة لتمثيل المعلومات. في حين أن الضرورة الكيميائية من الممكن أنها تفسر النظام الدوري لأحرف النيوكلوتايد، إلا أنها بتفتقر للآليات اللازمة منطقيا لشرح أنظمة غير دورية محددة معقدة قدرة على التعبير عن المعلومات. الأمر اللي بيترك قدامنا اختيار من اتنين، إما الصدفة أو التصميم كتفسير منطقي لأصل المعلومات البيولوجية. في حين أن من الممكن منطقياً الحصول على متسلسلة من الحامض النووي صحيحة وفاعلة من خلال العمليات العشوائية، بعض الباحثين قدروا احتمالية حدوث الأمر ده في أفضل الظروف بنسبة 1/10^65، اللي بتعد نسبة ضئيلة جداً جداً. بالتعقيد اللي بنعرفه عن جزيئات البروتين، من الصعوبة تصور متسلسلات الأحماض الأمينية بتتكون بالصدفة البحتة، خصوصا في الوقت المتاح من بداية الكون. وبالتالي أصبحنا أمام فرضية واحدة متبقية، وهي التصميم الذكي. بنفس الصورة اللي لما بنشوف فيها ترتيب الجزيئات في متسلسلات معقدة منتظمة لحمل معلومات معينة، فبنستنتج أن وراء المتسلسلة عميل مصمم ذكي، زي مثلا الجمل في اللغات الطبيعية، أو زراعة الأزهار في حديقة ما بشكل معين لتكوين جملة ما. حجة أنصار حركة التصميم الذكي إن مصدر المتسلسلات المعقدة للحامض النووي لابد إنه عميل عاقل ذكي. في الحقيقة الحجة بتعاني من نفس الصعوبات اللي قابلت الحجة التانية. في الأمثلة المطروحة إحنا مبررين لاستنتاج إن وراء الزهور المرتبة في الحديقة أو الجملة المفيدة إن في عميل عاقل ذكي، لأننا عارفين من التراكم المعرفي لحالات كتيرة مشابهة إن في عميل ذكي له دوافع وقدرات على إصدار المعلومات. في نهاية الأمر إحنا عارفين إن البشر لها وجود وبتتفاعل في مواقف لإنتاج ونقل المعلومات. الخلفية المعرفية دي هي المبرر الميتافيزيقي إننا نعتقد إن التصميم الذكي تفسير أقوى في حالة الظهور أو الجمل بدل من الصدفة. لكن في حالة غياب الخلفية المعرفية دي، الاعتقاد في وجود عميل ذكي مصمم وراء تكوين ونقل المعلومات مش هيكون على نفس الدرجة من الثقة والتأكيد. في حين إن صحيح إن التجربة بتأكد إن محتوى المعلومات بيظهر بصورة روتينية وبيظهر نتيجة نفس العملية في العقول المدركة الذكية، إلا إن خبرتنا وتجاربنا محدودة فقط بالنشاطات البشرية، الكائنات اللي بتتفاعل في عمليات لإنتاج ونقل المعلومات طبقا لخلفيتنا المعرفية. في حين إن التجربة دي استقرائيا inductively بتبرر استنتاج إن العميل البشري مصدر أي معلومات من الممكن تفسيرها عن طريق البشر، إلا إنها غير كافية استقرائياً لاستنتاج وجود عميل ذكي آخر له قوة سببية متباينة تماماً عن تجربتنا وخبرتنا الحياتية، نوع من القدرات بيطلق عليها إلهية. الأمر اللي بيضع الحجة من المعلومات البيولوجية في نفس الإشكالية مع الحجة من الأنظمة البيولوجية المعقدة الغير قابلة للاختزال، وهو إنهم غير قادرين على تقديم حجة مستقرة منطقياً على وجود الله. محاكمة القرن The Trial of the Century. في واحدة من آخر وأهم المواجهات بين أنصار حركة التصميم الذكي والناقدين ليها، مجموعة من أولياء الأمور وآخرون رفعوا قضية في أكتوبر سنة 2004 ضد المنطقة التعليمية لدوفر دوفر إيريا في مقاطعة يورك ولاية بنسلفانيا الأمريكية يورك كاونتي بنسلفانيا، بسبب تدريس التصميم الذكي Intelligent Design كنظرية منافسة مع نظرية التطور Evolution في منهج الأحياء العلمية، والرجوع لكتاب عن الباندا والناس Of Pandas and People كمرجع داعم لنظرية التصميم الذكي. القضية كانت التحدي الأول من نوعه في المحاكم الفيدرالية الأمريكية في مواجهة منطقة تعليمية محلية قررت تدريس التصميم الذكي. القضية عادة ما بيشار إليها بمحاكمة باندا دوفر دوفر باندا ترايل. الـ11 ولي أمر اللي رفعوا القضية اعترضوا على أن إدارة المدرسة فرضت تدريس التصميم الذكي كتفسير آخر لظهور وتنوع الحياة على الأرض في منهج الأحياء على تلاميذ الصف التاسع. المحاكمة وحيثيات الحكم أهميتها بترجع للبحث والدراسة الدقيقة لفكرة التصميم الذكي تحت القسم، وبشكل عام الطريقة العلمية وآليتها. لو كنت من المهتمين بفلسفة العلم، الطريقة العلمية وأسسها، أنصحك بقراءة ملفات المحاكمة المتاحة مجانا على ويكيبيديا. على أي حال، مش هنركز على تفاصيل المحاكمة، لكننا هنركز على الجزء المرتبط بفكرة الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال Irreducibly Complex. المحاكمة كان فيها عدد كبير من الشهود على كلا الجانبين ما بين فلاسفة وعلماء وتربويين، لكن الشخصين المهمين جدا في المحاكمة لمناقشتنا كان عالم الخلايا الحيوية والبيولوجية الجزئية الأمريكي المعاصر كنيث ميلر ضد التصميم الذكي، وعالم الكيمياء الحيوية الأمريكي المعاصر مايكل بيهي كمدافع ومروج لفكرة الأنظمة الغير قابلة للاختزال وحركة التصميم الذكي. في شهادته ميلر قال إن التصميم الذكي نظرية غير مختبرة أو قابلة للنفي falsification، وبشكل عام غير مقبولة في الأوساط العلمية. ووضح إزاي إن كتير من الأمثلة والإدعاءات اللي بيستخدمها أنصار التصميم الذكي ضد نظرية التطور خاطئة، أو في أهون حالة نتجة عن عدم فهم للنظرية. ولما سألوا القاضي عن إيه الضرر الناتج عن تدريس التصميم الذكي في الفصول، رد ميلر كان 1- تحليل خاطئ للوضع العلمي الحقيقي والصحيح لنظرية التطور، الأمر اللي بيدي التلامذة مفهوم خاطئ عن النظرية. 2- كأب مؤمن مسيحي ربى بناته الاتنين داخل الكنيسة، آخر أمر أريده لبناتي هو الاختيار ما بين العلم والله، لأني أريد لبناتي الاحتفاظ بإيمانهم، لكن العلم باقي أيا كانت الظروف. في شهادة بيه كمدافع عن التصميم الذكي، طلب منه القاضي أنه يدعم فكرة التصميم الذكي كنظرية علمية شرعية. في النقد الموجه للتصميم الذكي، أحد أهم النقط اللي طرحت أن مفيش مراجعات مستقلة محايدة في صورة أوراق علمية منشورة peer reviewed articles داخل الساحة العلمية. بيه أقر فعلا أن مفيش أي أوراق بحثية علمية منشورة لمراجعات مستقلة محايدة للتصميم الذكي، بالإضافة لأنه أقر أن مفيش تجارب أو أبحاث علمية بتقدم تفسير شامل مفصل لإزاي التصميم الذكي لأي منظومة حيوية بيحصل. وأقر أن تعريفه لمفهوم نظرية theory اللي طبقه على التصميم الذكي غير دقيق، لو تم تطبيقه على الأبراج astrology هتعد علم، الأمر اللي بيعد فاضح في الأوساط العلمية. في بداية شهادته بيه جادل أنه أجرى برنامج محاكاة كمبيوتر أظهر من خلاله أن التطور من غير الممكن أنه ينتج منظومات بايوكيميائية معقدة معينة، لكن تحت التدقيق والمراجعة خلال المحاكمة بيه اضطر على الموافقة أن بعض معطيات برنامج المحاكاة اللي أجراه غير دقيقة، وأن الأنظمة دي من الممكن إنتاجها داخل إطار عمر الكون. في حيثيات حكمه المكون من 139 صفحة، القاضي الأمريكي المعاصر جون جيمس الثالث حكم بأن التصميم الذكي فكرة لا تنطبق عليها مواصفات النظرية العلمية، وألزم المنطقة التعليمية بإيقاف تدريسها في المناهج العلمية. في حيثيات الحكم، جيمس نقل من شهادة بيه بالإضافة لبحثه الخاص كأسس لحكمه، وأسرد بعض الأسس اللي أصدر على بنائها الحكم. 1- البروفيسير بيهي بشكل ملفت للنظر ادعى في شهادته أن احتمالية صحة التصميم الذكي بتعتمد بشكل كبير على اعتقاد الفرد في وجود إله. 2- بما أن مفيش أي أدلة علمية قدمت ضمن سجلات القضية أو خارج السجلات معروفة لهيئة المحكمة بتعتمد صحتها على وجود الله، إذن فرضية دكتور بيهي بتعتبر دليل على أن رؤيته هو وأنصار حركة التصميم الذكي رؤية دينية وليست علمية. 3- دكتور بيهي أقر أن تحت تعريفه مجالات أخرى زي الأبراج أسترولوجي هتندرج تحت مظلة العلم، بالإضافة لأن أنصار حركة التصميم الذكي أقروا أن علشان التصميم الذكي يقبل كنظرية علمية لابد أن أسس الطريقة العلمية تتغير وتتسع لقبول قوى خارجية عن الطبيعة. 4- ادعاءات دكتور بيهي عن الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال Irreducible Complexity تم رفضها في الأبحاث العلمية المحايدة المستقلة Peer-reviewed Research Papers، بالإضافة لرفضها بشكل عام داخل الساحة العلمية. 5- أنصار حركة التصميم الذكي جدلوا باستخدام حجج سلبية ضد نظرية التطور Evolution، زي ما جادل دكتور بيهي في شهادته إن الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال لا يمكن إنتاجها عن طريق نظرية التطور الداروينية أو أي طريقة طبيعية أخرى. لكن الحجج ضد التطور مش معناها إثبات لحجة التصميم، بالإضافة لأن بشهادة الخبراء أظهروا أن عدم قدرة العلم في الوقت الحاضر على تفسير منظومة حيوية مش معناه أن العلم حيظل عاجز عن تفسيرها. بصورة أخرى، غياب الأدلة ليس دليلاً على الغياب. Absence of evidence is not evidence of absence. الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال جدلية سلبية ضد التطور وليس الدليل على التصميم. 6. مفهوم بروفيسور بيهي عن الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال بيعتمد على تجاهل الطرق اللي التطور بيحدث بيها، بالرغم من أن دكتور بيهي بيصر على أن التعريف عدم وجود جزء من المنظومة بالتعريف معناها أنها غير فاعلة، لكن اللي يقصده بشكل أوضح أن المنظومة لن تعمل بنفس الصورة اللي بتعمل بيها في حالة وجود كل الأجزاء. على سبيل المثال، في حالة البكتيريا الصوتية إزالة جزء منها قد يمنعها من العمل كمحرك دوار، لكن دكتور بيهي استبعد أن من الممكن أن سلائف البكتيريا اللي افتقدت الجزء ده أنها تكون عملت كنظام إفرازي مثلا. 7. البروفيسور بيهي طبق فكرة الأنظمة المعقدة الغير قابلة للاختزال على مجموعة قليلة محددة من الأنظمة الحيوية: البكتيريا الصوتية Bacterial Flagellum، جلطات الدم Blood Clotting Cascade، وجهاز المناعة Immune System. على العكس، دكتور ميلر قدم عدد كبير من الأنظمة البيولوجية المتطور عبر الزمن، بالإضافة لتقديمه أبحاث علمية مستقلة محايدة بتثبت أن الأنظمة اللي طرحها دكتور بيهي قبل للاختزال. 8. تحت التدقيق أمام هيئة المحكمة، دكتور بيهي سئل عن ادعاءه سنة 1996 أن العلم لن يصل أبداً لتفسير تطوري لجهاز المناعة، ولما عرض عليه 58 ورقة بحثية مستقلة محايدة منشورة بير ريفيود بابليكيشنز وتسع كتب وعدد من الفصول في كتب أخرى بتناقش تطور جهاز المناعة، ببساطة أصر على رأيه وقال إنها أدلة غير كافية على التطور. العلاقة بين حركة التصميم الذكي والعلم علاقة خلافية. أنصار الحركة بيقدموا التصميم الذكي كنظرية علمية بديلة لنظرية التطور، وعادة ما بيدعوا إن في خلاف داخل الساحة العلمية حول نظرية التطور، لكن في الواقع إجماع العلماء إن لا يوجد خلاف حول نظرية التطور وإن فكرة التصميم الذكي ليست نظرية علمية لافتقادها أبسط قواعد الطريقة العلمية. ومن هنا اكتسبت محاكمة باندا دوفر أهميتها، لأنها حشدت الجهود العلمية والفكرية في إطار رسمي واضح للفصل في الأمر وتوضيح الحقيقة في جدال عقلي علمي بديع. أتمنى أننا نشهد شاكلته في قطرنا العربي يوما ما. الحجة الغائية جدلية تجريبية على وجود الله، عادة ما بتعتمد على تحديد سمات وخواص تجريبية في الكون، من الممكن أنها تشكل دليل على وجود تصميم ذكي بيتطلب وجود عميل عاقل ذكي قادر، وبيستدل على الله كأفضل تفسير منطقي للسمات والخواص دي. عائلة الحجج دي بتكتسب اسمها من الغاية أو الهدف، اللي بيعد أحد أهم السمات المرتبطة بفكرة التصميم المدفوع عادة بهدف أو غاية ما قصدها المصمم. التطبيق الاستقرائي للتصميم بيفترض سلفا أن هناك سبب للاعتقاد في وجود عميل ذكي. التطبيق بيساعدنا أننا نفرق بين إيه اللي العميل قام بيه من اللي حدث بفعل الصدفة. لو كنا على معرفة سابقة مثلا أن في كائنات قادرة على التزوير في الانتخابات، إذن الاستقراء بالتصميم بيساعدنا على تحديد إن كانت نتيجة الانتخابات شرعية بالصدفة ولا في تدخل من عميل ذكي صمم النتيجة النهائية. بنفس الصورة، لو عندنا بالفعل سبب مقنع للاعتقاد في وجود الله، إذن الحجة من التصميم هتساعدنا على التفريق بين خواص الكون اللي حدثت نتيجة عمل الطبيعة أو الصدفة البحتة، وخواص الكون اللي حدثت بتصميم من الله. بكل تأكيد، لو كنا بالفعل مقتنعين أو مؤمنين إن في وجود لله وإن الله خالق للكون، إذن هنكون مبررين في الاعتقاد إن الله وراء تكوين الكون وضبط خواصه بدقة، بدل من الاعتقاد ان الضبط الدقيق ده كان نتيجة الصدفة. إذن الحجة إن التصميم ببساطة ما بتقومش بالوظيفة اللي صممت من أجلها، وهي إثبات وجود الله، لأنها بتتطلب افتراض وجود الله علشان الحجة تتسق منطقيا. الحجة وكذلك باقي صور الحجة الغائية لا تستطيع الوقوف مستقلة بذاتها لتبرير الاعتقاد في وجود الله، لأن إثبات وجود الله هي نفسها القضية محل البحث، في حين أن الحجة من التصميم لها تطبيقات عدة في مجالات زي القضاء، البحث الجيولوجي، التاريخي إلى آخره، إلا أنها غير قادرة على إثبات وجود الله بشكل مستقل. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي أنا الأصل I Origin، اللي كتبه وأخرجه المخرج الأمريكي المعاصر مايكل كاهيل سنة 2014. كاهيل في أعماله مهتم بدراسة العلاقة بين الدين والعلم والخط الفاصل بين الحقيقة والاعتقاد. من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة للصراع بين العلم والإيمان بالبحث الأبدي الدائم عن أصل الوجود والطبيعة المعجزة المعقدة. بطل الفيلم نموذج تقليدي لعالم في محراب العلم، مصدر حقائقه تجربة المنطق والبيانات، لكن في لحظة فارقة في حياته بيرتقي لمستوى وجودي آخر غير مادي بعيد عن قوانين العلم واختبارات المعمل. جدلية أصل وتنوع الحياة في الكون من نظرية التطور والانتقاء الطبيعي لأصلح الكائنات القادرة على التكيف مع البيئة، وفكرة مصمم ذكي عاقل من عالم آخر غير مادي، هي الفكرة الباطنية لدراما القصة، والمادة الخام لدراما الكون اللي احنا جزء منه. ودلوقتي تأمل التركيب البديع لعينيك. هل الجهاز الدقيق ده ظهر عن طريق الانتقاء الطبيعي وعوامل الصدفة البحتة، ولا صناعة عميل ذكي مبدع؟ ازاي من الممكن ان الكائنات اللي بتفتقد للمعرفة تتصرف نحو غاية ما؟ وهل نظرية التطور كافية للإجابة على سؤال الغاية بالإضافة لكيفية التنوع؟ ويا ترى العلم حيصل لسر الحياة في يوم ما؟ وازاي من الممكن نفسر ظاهرة انضباط الكون الدقيق؟ لكن لو سلمنا فعلا ان التصميم افضل تفسير للوجود، مين يا ترى صمم المصمم؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلتنا في أعماق الجدل والفلسفة الدينية للبحث عن أدلة وجود الله، عن جدليات أنسلم الوجودية، نموذج بلانتينجا الوجودي، برهان الصديقين، نموذج جودل المنطقي، والحجة الوجودية. هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.